عرب من القاهرة يقدم التراث الشعبي بكل ألوانه. مهندس القرية يا سامعة الديوان، معمر مضافع عالي وقدامها لواني. فنون شعبية، حرف تقليدية، أزياء تراثية، لوحات من الفولكلور في الوطن العربي. يتناولها الحكواتي العربي. الحكواتي العربي. إعداد وتقديم هالة يوسف، إخراج سعدي حسين. نحييكم أيها الإخوة، وهذه ليلة جديدة من ليالي الحكوات العربي الذي نعيش معه الليلة في تاريخ تراث المخطوطات العربية وتحديدا اليمنية. الحقيقة إن اليمن بها يعني مخطوطات كثيرة جدا، وأيضا تحمل هذا الإرث منذ أقدم الحضارات. فاليمن تتعدد فيها الحضارات، ولذلك تركت لنا هذه الحضارات مخطوطات هامة جدا، وبالطبع أبنائها بيحاولوا أن هم يقوموا بترجمة هذه المخطوطات لأنها أيضا جزء من تراثنا اليمني وتراثنا العربي. يعني هذه المخطوطات بيعود تاريخها حوالي إلى 1000 عام، وطبعا تاريخ ليس بالسهل ولا بالقليل. معنا ومعكم الأستاذ عبد العزيز يحيى الهاشمي، الشاعر وأيضا ماجستير تراث عربي والحاصل عليه من معهد البحوث والدراسات العربية. أهلا بك يا أستاذ عبد العزيز. أهلا بك ومنور هواء صوت العرب. النور نوركم، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه المناسبة ستكون وساما على صدري. الحقيقة هذه البلد أولا أشكرها على أن أتاحت لنا فرص كثيرة للدخول عبرها، وعن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق الندوات، الفعاليات، المؤتمرات التي كنت أحضرها. الحقيقة الثراء الثقافي أو المعرفي هنا في مصر بشكل عام يشجع الشخص على أنه يزيد مما يريد أن ينمي نفسه به، وأيضا يشجع على إخراج ما عنده من طاقات ومن ملكات ومن علوم ومن معارف إلى الآخر. إيه كما نقول مصر أم الدنيا. الحقيقة فعلا هي أم الدنيا وأبوها. نشكرك على الإضافة. حقيقة هذه البلدة الطيبة لا نشعر فيها بالفرق بين الأجنبي والمصري إلا قلت يعني ربما لما تروح تجد الإقامة بس يعني الروتين. لكن التعامل في الوسط هم واحدة بسلام بنعيد. الحقيقة هذه هي فعلا شعبه. الآن عندما نقول مثلا نأتي ننطلق من صوت العرب. نشكرك. صوت العرب أنشأها طبعا جمال عبد الناصر الرئيس الراحل في الستينات. نعم. هذه الإذاعة وهذه المحطة طبعا في بداية، طبعا عندما في تلك الفترة لما كنت فيها تلفزيونات في الوطن العربي. تمام. حتى كان أول دخول للتلفزيون في الوطن العربي كان في مصر عام 61. تمام. وكانت في الخمسينات كانت يعني السينمات يعني تبث عبر شاشات كبيرة ثم ينتهي العرض، فلم يعني يعد المشاهد فرصة للرؤية مرة أخرى في التلفزيون. لكن كانت الإذاعة الحقيقية، كانت الإذاعة صوت العرب هي منطلق لكل العرب، الشعوب العربية في تلك الأزمنة. حتى أن الثورة الجزائرية بزعامة أحمد بن ظلة لم يعرف المواطنون الجزائريون في ثورة إلا في تلك الأثناء أثناء إذاعة هذه الثورة. نشكرك طبعا على ياسر عرفات. ياسر عرفات لم يعلن عن يعني منظمة التحرير الفلسطينية في تلك اللحظات في إذاعة صوت العرب. يعني نشكرك طبعا على العودة بتاريخنا طبعا احنا يعني دي صوت العرب فعلا إذاعة لكل العرب. ولكن لو عدنا لموضوعنا والحديث عن تراثنا في المخطوطات, وده جزء مهم جدا لان المخطوطات دي يا استاذ عبد العزيز بما تحوي من معلومات طبيه, معلومات ثقافيه, معلومات سياحيه, ده تاريخنا, تاريخ اجدادنا. ولو اتكلمنا عن مخطوطاتنا في اليمن, يعني مخطوطاتنا في اليمن كما أشرت تصل إلى أكثر من 1000 مخطوط, وإنتوا بلاد حضارات, يعني أكثر من حضارة عدت على اليمن وتركت أثرها وتاريخها لحد النهاردة ومنها المخطوطات. كلمني عن المخطوطات في اليمن. أولا أريد أن أقول طبعا هي 1000 سنة وليس 1000 مخطوط. المخطوطات في اليمن وحدها ما يقارب من 5000 مخطوط بخلاف المخطوطات الأخرى العامة, يعني العامة التي مثلا في مكتبة السكوريال في إسبانيا مثلا 5000 مخطوط. في مكتبة في ألمانيا 40 ألف مخطوط. في بريطانيا 15 ألف مخطوط. يعني خطط مذهلة في خارج نطاق الوطن العربي ولم يستفد منها العرب. الآن عندما نقول مثلا المخطوطات التي في مكتبة جامعة في اليمن, هي كانت تسمى المكتبة المتوكلية في عهد الإمام, ثم بعد الثورة صارت مكتبة جامع الكبير. المكتبة هذه تضم ما يقارب 5000 مخطوط مفهرس, قد تكون هناك مخطوطات غير مفهرسة. هذه المخطوطات في شتى العلوم, يعني ما فيش علم ممكن يخطر في بالك اللي هو موجود سواء في مكتبة صنعاء أو في مكتبة العالم, مكتبات المخطوطات في العالم. يعني علماؤنا العرب القدامى أو أمجادنا التي نحن نعتبرها أمجادنا, هذه هؤلاء الأجداد لم يتركوا علما, حتى الشخص إلا تركوا حتى تمام. الشخص الواحد يتركوا أكثر من علم, تجده يكتبه في الطب, يكتبه في التاريخ, يكتبه في الفقه, يكتبه في الحديث, يكتبه في التفسير. لا تكاد تجد علما إلا وقد طرق بابه, حتى علوم السحر حتى علوم الشعوذة و يعني التي ربما بعض المنطلقات الفكرية التي قد تكون جامدة عند البعض يعتبرون أن بعض علوم الفلك هي من السحر, فأهملوها وتركوها جانبا ورففوها على الرفوف حتى أكلت الأرض. وبعض هذه الكتب وصلت إلى غرفة استفادوا منها في الفلك, يعني كان بينظر على انها كتب سحر في الغرب استفادوا منها, استفاد منها بالوصول الى هذه الكواكب. نحن ننظر الى الكواكب انها تدلنا على التشاؤم وعلى التفاؤل فقط, لكن هم نظروا اليها كمنظر مادي يجب الوصول اليه. بس يعني اجدادنا الحقيقه وصلوا لعلوم الكواكب وكانوا بيستفيدوا منها في العلم طبعا, ده من ايام وإلا ما ألفوا سيدنا ابراهيم عليه السلام. صحيح. يعني ليه احنا بقينا كده؟ يعني ده السؤال. اولا نظرنا لها اريد ان اقول ان الاستكشافات الاوروبيه لم تبدا الا في العصور الوسطى. خرجوا واستكشفوا العالم ورأوا العالم ويريدون أن يستكشفوا بلاد العرب ما فيها من كنوز, من محسون. عندنا نعم. كنوز نعم. ما كانش في عندهم أمور العلم يعني المتقدمة التي كانت عندنا في أوائل يعني العوام الهجرية الأولى. تمام. السنوات في المئات الأولى من العام الهجري. نعم. مثل العصر الأموي والعباسي إحنا كنا بلادا تصدر العلم إلى الخارج, حتى أن يعني الخارج يرسلون أولادهم إلينا للتعلم. هذا حقيقة يعني مرصودة في التاريخ. تمام. نجد من هذه العلوم ذهبت إلى الخارج وفندت وحققت في مستشرقين جاءوا إلى بلاد العرب وأخذوا من هذه المخطوطات, ما كانش فيه طبعا فيزا، ما كانش فيه مطارات تفتيش على مخطوطات تأخذ أو لا تأخذ. فكان يأخذ هذا المستشرق مجموعة من المخطوطات، جزء كبير من مكتبة ما يشتريها، فلوس عنده فلوس، يشتري هذه المخطوطات ويأخذها إلى من ضمنها مصاحف، مصاحف مخطوطة، ويأخذها إلى بلاده ويحقق ما شاء منها. عرفت الحب لما الحب منك انت جربته، عرفت الحب لما الحب منك انت جربته، وكان الحب فيلم جميل من الأفلام شاهدته، وكنت أقول إيش الحب وأولته وآخرته، وكنت أقول إيش الحب وأولته وآخرته، وقابلتك ولما العين أجت العين وشفت نفسي جسد واحد شفت نفسي جسد واحد والروحي عرفت عشت العمر من تاني، ومن عطفك حضنت الناس بوداني، بحبك انت عشت العمر من تاني، ومن عطفك حضنت الناس بوجداني، وحسيت الوجود كله، وحسيت الوجود كله قلوب املاها بحناني، قلوب املاها بحناني، قلوب املاها بحناني، قلوب املاها بحناني، وايامي تدوم اعياد وجنة من حنان وداد، وايامي تدوم اعياد وجنة من حنان أيامي تغني لي وأنت معي تقولي لي، هوانا كل يوم يولد ويتجدد مع النسمة مع النجمة مع الكون اللي مالوش حد، هوانا كل يوم يولد ويتجدد مع النسمة مع النجمة مع الكون اللي مالوش حد. وعودة مع الأستاذ عبد العزيز الهاشمي الشاعر اليمني، وكلامنا عن المخطوطات اليمنية وهذا الإرث أو التراث اللي ورثته اليمن، والحقيقة فيه كنوز كثيرة جدا. كلمني يا أستاذ عبد العزيز عن محتوى هذه المخطوطات، أكيد حضرتك طبعا طلعت عليها وشفت إيه مكتوب فيها، وقديه كان جدودنا في اليمن يعني بيكتبوا في كل كبيرة وصغيرة في الحياة حوالينا. أولا أشكرها كلمة جدودنا في اليمن، يعني فعلا جدودنا هم يعني في العرب واحد، بس إنما أنا أقول المخطوطات اليمنية هي ليست حقيقة يمنية، فقط ليسوا يمنيين فقط، عرب عرب كانوا يهاجروا إلى اليمن تمام. وكانوا يلتمسون العلم من اليمن ويحققون أو يؤلفون مخطوطاتهم هناك تمام. في تلك البلدة، فصارت من ضمن الموروث اليمني تمام. إنما ليسوا كل المؤلفين يمنيون تمام، إنما نقول أن المخطوطات التي وجدت في اليمن هي تعتبر يمنية بحكم أنها يعني أرشفت في اليمن، كتبت في اليمن، أرشفت أو أرشفت في اليمن، تكون يعني خارج اليمن، كتبت خارج اليمن ثم نقلت إلى اليمن فصارت مؤرشفة. ما تعرفوش طبعا إزاي أرشفت في اليمن، إحنا ما نعرفش إزاي جاءت، أحيانا قد لا نعلم إلا من خلال سيرة الشخص نفسه، سيرة المؤلف، إذا عرفنا أنه عراقي أو أنه من الحجاز ثم نقلت مخطوطته إلى اليمن فنعرف أن المخطوطة ليست يمنية إنما نقلت إلى اليمن أرشفت تمام. هذه المخطوطات طبعا في شتى العلوم كما قلنا، يعني فيه مثلا لو قلنا مثلا هي أغلبها كانت شرعية بحكم أن عندنا علماء مثل الرزاق الصنعاني مثل الشوكاني ابن الأمير الصنعاني، فيه يعني مخطوطات في علم الحديث لهؤلاء الأئمة، مخطوطات في التاريخ ابن خلدون وأصله يمني بس عاش في المغرب وأصله يعني الحضرمي المصري، هو له جدود في اليمن له جدود في مصر هذه المخطوطات الحقيقة نأسف نحن نجدها وجبات للأرض تأكل منها ما تشاءت. هذه المخطوطات قد أهملت لظروف سياسية نعم. معينة نعم نعم. قد لا يريد لهذه يعني الفكر أو هذا الفكر الموجود في بعض الكتب أو بعض المخطوطات نعم. للظهور للناس طب أو أنها سياسة غربية للدول العربية بشكل عام إنه أرشف تراثنا تمام. إلى ما شاء الله ونعكف على ما يأتينا من الغرب من تكنولوجيا ومن علوم ومن معارف. طب أنتم كنخبة مثقفة وأنتم عارفين أهمية هذا التراث في المخطوطات، مش بتحاولوا أن أنتم تجمعوه أو تهتموا به؟ طبعا طبعا، لكن مشكلة ما لاقيش يعني الجهة الرسمية متعاونة، بيروقراطية كثيرة تمام وروتين وفي تحسس وخايفين اللي يحقق ده مذهبه إيه ومين وليه تمام. طيب احنا عايزين حق، انا لما اخذت انا في الماجستير طلب مني اني اخذ مخطوطه من مكتبه الجامعه الكبيره بصنعاء نعم، فقلت لهم والله انا في مصر صعب اني احصل على مخطوطه وهي في اليمن قالوا طبعا ندور من هنا ولا من هنا لحد تلاقي، حاولت اتصل بعض الزملاء بعثوا لي مخطوطه لا مش قادرين في صوره مخطوطه مش قادرين. طيب احنا عايزين صورة نعم. مخطوطة أقل شيء تكون واضحة. طيب أبيض وأسود بلاش ملونة صعب، راحوا المكتبات ما رضيوش، فاضطريت أني سألت بعض الزملاء الذي حققوا هنا فوجدت الحمد لله جزء من مخطوطة في الوسط لم تحقق فأخذتها وقدمتها للماجستير الحمد لله بالصدفة نعم. فأنجزت الآن نحن ثلاثة، أستاذي عبد الكريم المعمري وأنا في الوسط ويحيى كوباس دكتور يحيى كوباس كلهم الاثنين في المنيا وأنا في معهد البحوث، فخلصنا المخطوطة الحمد لله والآن إن شاء الله معروضة للطباعة والنشر إن شاء الله في مكتبة الخانجي إن شاء الله. أنتوا شعوركم إيه لما بتحسوا أن أنتوا بتمسكوا في إيديكم جزء من التراث؟ والله يعني ده جزء ملموس والله يعني الحقيقة يعني أنا يعني عشت طويلة مع المخطوطة ما يقارب من سنتين ونصف تقريبا نعم. كنت أعيش في الماضي الله. وكأنني أمام جدودي وخصوصا هذا المؤلف هو من أجدادي يعني من أولاد عمومتي يعني ننتسب إلى جد واحد وهو يحيى بن الحسين بن قاسم بن محمد القاسي نعم. بن قاسم الرسي هذا الجد يختلف معه الآخرون ويتفق معه الهدوية إلى اليمن بالنسبة لهادي يعني اليمن وهي فيها نزعة شيئية أشد من الزيديين، والحقيقة أنا وجدت في هذا الكتاب حقائق يعني قد تخفى على الكثير أن الإمام زيد سني وليس شيئيا، وهو امتداد وهو والمذاهب الأربعة امتداد له لأنه هو سابق المذاهب الأربعة. ده في المخطوطة اللي أنت حاس فيه. المخطوطة التي أنا أحققها هي أصلاً شرح لمسند المفيد. نعم. الشارح يحيى بن حسين بن قاسم بن محمد. يحيى بن حسين بن قاسم محمد هو ينتمي إلى يحيى بن حسين بن قاسم الرسي، هذا قديم. يحيى بن قاسم حسين بن قاسم بن محمد هذا من الأئمة الذين عاصروا وتوفي في عام 1100 قبل 900 سنة. نعم نعم. هذه 1000 هجرية قبل 400 سنة. نعم. هذه مخطوطة من خلال الشرح وجدت أنه هو سني وأنا إمام زيد سني وأنه محارب وفيه عنده عدة مؤلفات لم تنشر ولم يترك له المجال. نعم. لأنه هو الذي تقريبا تفرد بأنه سني من عائلته التي تنتمي إلى يعني غيرت مفهوم شائع عنه هذه الأيام عن إمام زيد أنه سني. نعم. هو معروف في اليمن في ناس يعرفون أنه سني لكن النخبة فقط أما العامة بيعتقد أنه شيعي مذهب آخر وهو يعني هو من البيت صح تمام يعني قد كده المخطوطات دي مهمة جدا يا فندم يعني تراثنا ده مخطوطة وهذا الجزء الغالي جدا من تراثنا مهم جدا لتصحيح المفاهيم صحيح لكن ما بي يعني ما بأيدينا يعني بنحاول يعني أنا كفرد مهتم بالتراث وغيري كذلك أنا يعني ما يحزن في نفسي أيضا ليس عدم تحقيق وترك المجال لتحقيق هذه المخطوطات ما يحز في نفسي أنها مهملة وتترك للعرضة وتترك للزمن يعني وتأكل نتمنى ما فيش عندنا الآليات البسيطة التي تحافظ على التراث تلميع الحروف مثلا محافظ على الورق فيه ترياق معين يحافظ على الورق ويجعله سميكا ما فيش يعني تحس ان فيه هو موجود صح بس ليس بس مع الزمن هيتأكل اكثر فاكثر ومع الحروب الحرب يأكل كل شيء. يا هزلي يا هزلي لقيت اليوم في قصة المخطوطات وهذا التراث والموروث الشعبي الأصيل اللي بيمثل جزء من تاريخ حضارتنا العربية. حضرتك قلت لي ان المخطوطات في اليمن تزيد على 5,000 مخطوطة تقريبا. نعم. على المستوى العربي بقى يعني اكيد طبعا في الافات مؤلفة من مخطوطاتنا الغرب أخذها واستفاد منها. المخطوطات اليمنية التي هي في اليمن قلنا أنها 5,000 مخطوط. نعم. لكن في مخطوطات كثيرة في عهد الدولة العثمانية أخذت من اليمن و يعني إلى الأستانة. نعم. إلى إسطنبول وأرشفت هناك وإلى الآن موجودة. فيه يعني عدة دول عربية عندما كانت الدول العثمانية تحكم الدول العربية. نعم. أخذت كمية كبيرة من المخطوطات العربية وأرشفت هناك في إسطنبول في الأستانة. الآن عندما يعني ننظر للمخطوطات اليمنية نشعر بالأسف والحزن على إهمالها وعلى عدم ترك المحققين لتحقيقها. ما علينا نفعل؟ ده السؤال اللي كان لسه بيدور في ذهني. انتوا عليكم طبعا مسؤولية. نحن علينا كمثقفين طبعا وكناشطين في هذا المجال وكمتخصصين في هذا المجال ان نحاول ان نحقق ما وصل في ايدينا ولا يعني نتشرط نقول له هذا تخصص بعيد مني شوية حاول. حتى انا مثلا انا في الشريعة وفي التاريخ إذا وجدت مخطوطة مثلا في مجال بعيد شوية مثلا يعني متوغل في التاريخ أخذ وأخذ معلومات عن الفكرة وأحقق. لا يعني لا أتركها وأقول لا هي مش تخصصي أو تخصص مو متحفظ على المخطوطة نفسها عشان نطلع على الناس. يعني أنا ما صدقنا حصلنا على المخطوطة ونحققها. في مخطوطات حقيقة عند مواطنين مش عند المواطنين في منازلهم تواصلوا معي شخصيا وجدوها في حفريات وجدوها في مدافن. نعم حقيقة. تمام. وتواصلوا معي لشرائها وهم مستعدون لبيعها بأثمان وقد تكون معقولة يعني. تمام. المكتبة لا هي قادرة تشتريها منهم ولا هي راضية تشتريها منهم. تمام. ولا هي يعني تسمح بتحقيق المخطوطة الموجودة عندهم ولا هي تسمح بأن احنا ناخذها من هذا المواطن لتحقيقها. فتواصل معي ناس كثير. تمام. عايزين نحقق. طيب خذوها حققوها. طيب انا اخذها طيب احققها. هل الدوله راضيه؟ والله هي في حظر والدوله حائله وسمعت ان عندي مخطوطه بعتها لك حتزعل. طيب ما تشتريها منك هي؟ قالت لا. قال لي لا ما رضيتش. ده العمليه شائكه يعني صعب جدا يعني رقابه على ان المكتب مش راضيه تجيب المخطوطه للمحقق ولا هي راضيه تخلي شخص اخر المواطن يشتريها للمحقق. هذه هي مشكله. الحل ان احنا نحقق سرا. هذه هي بس انتوا كده بتحافظوا على تراثكم طبعا يعني هذا سر مشروع. وهذه سرقات مشروعة. أنا الحقيقة أنا متألم والحقيقة لا أخفيك سرا يعني في اليمن وغير اليمن. تمام. أنا عندما ذهبت إلى مكتبات هنا في مصر ما سمحوا ليش أخذ حتى صور منها. تمام. ليه؟ ده تاريخ وده متحف ومش عارف يتعامل معها كأنه مومياء. هذه معلومة لازم نطلع للناس نطلع عليها. تطلع للناس ونخرجها للناس. هم مش مجرد فرجة. أصبحت المخطوطات للأسف مجرد متاحف. يعني هي فعلا أصبحت متاحف ولكن عليكم كنخبة من المثقفين أن أنتم تحاولوا تحققوا الحفاظ على هذا التراث الهام جدا من إرثنا العربي. في نهاية اللقاء بنشكر الأستاذ عبد العزيز الهاشمي الشاعر اليمني والحاصل على ماجستير تراث عربي من معهد البحوث والدراسات العربية. شكرا لك يا فندم. نعم. الحكوات العربي. إعداد وتقديم هالة يوسف. إخراج سعدي حسين.